بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر وبالله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا لا أقسم بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين وهدينا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين فك رقبي أو إطعام في يوم ذي مسغب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار Yeah.